عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. بارك الله فيكم وأحسنكم وأحسن الله إليكم شيخ إياكم محمد. شيخنا، الله يحفظك. مرحبا شيخ محمد. مرحبا شيخ عمر، الله الله يحفظك. يحفظك. ما زلنا مع الإفادات التي تلقيتها فضيلتكم من المشايخ والعلماء، فلتتفضل مشكورا بذكر بعضها. يعني عندي آخر عالم من الأعلام هو الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، وهذا العلم له جهود في التراث قيمة ونافعة، وللأم للشافعي والرسالة. فهذه التحقيقات التي لهذا العلم وهذا العالم في مجاله، كنت يعني درست معه في دورة في المعهد المخطط في الدورات التي تقام، وهي ستقام قريبا دورة قيمة ونافعة إن شاء الله، في سواء للأستاذ حسن الشافعي أو الدكتور بشار عواد أو لكوكبة من أهل العلم في هذه الأيام القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهلها، اللهم آمين. فهي دورات ورشات عملية في جانب التحقيق قيمة جدا، وجهود يعني تأتي من هنا وهناك، نعمة من الله تزف إليك في أوقات يسيرة. فكان من هذه كان سعادة الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، وتلقيت هذا هاتفيا منه، هذه المقولة وهذه الجانب كلمت عليها في معهد المخطوطات، ثم بعد ذلك تلقيتها منه هاتفيا. نعم، تفضل اقرأها يا شيخ. كانت هذه في 2018 أو 1439 في معهد المخطوطات. نعم. الأمانة العلمية سبقت. نعم. نعم. الخبرة بالمجال الذي يحقق فيه حتى يستطيع أن يوثق توثيقا كاملا ويزيل بعض الإشكالات التي قد تكون في النص المحقق. نعم، هذه إضافة جديدة في مقولتي، وهذا يعني كل ما يكون الإنسان خبرة في مجاله وعنده يعني تلقى خبرات في هذا المجال حتى في أمور الدنيا، نعم، يكون عندك خبرة سريعة بديهة في هذا اللي في هذا الباب، فأنت في العلم وفي التراث الذي تعيش معه أيضا تتلقى هذه الخبرات من أهل اللي من أهل العلم، عاشوا وتلقوها من المشايخ. يعني حتى في جانب القراءات والقراءة في التلقي عن أهل العلم تتلقى منهم. فلما مثلا كنت قاله يعني قرأت على الشيخ السمنودي رحمه الله في عندنا في سمنود، فأنا جالس معه أقرأ، فقال قراءتك كويسة، ثم قال أشار كذا إلى رأسي بصبعي كذا، اسألني عجبك. ذهنه حاضر ما شاء الله، رحمه الله رحمة واسعة. فعندما تتلقى من أهل العلم وتعيش معهم وتستفيد منهم هذا جانب كبير جدا، وتنقل هذه الخبرة إلى غيرك من الناس، لا هذه إفادة. يعني من أيام التقينا في مع مؤتمر علمي للقراء، وكيف يعني وجدنا من أهل العلم الذين تلقوا على أهل العلم وعلى المشايخ من هنا وهناك، لكن عندهم خبرات قوية جدا ولهم ورد دائم مع المحققين في هذا العلم، فتستفيد منهم من خبراتهم. كذلك هذا الرجل يكتب من واقع عملي، يتكلم من واقع عملي، فهنا فائدة. تفضل. قال فائدة: إذا أردنا بيان معاني الغريب في الحديث نبدأ بمعالم السنن الخطابي والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وغريبي الحديث الهروي وأبي عبيد، فإن هذه الكتب أنص على المعنى المراد من المعاجم غالبا. يعني أنت ممكن تذهب إلى المعاجم وتبحث عن الكلمة، لكن هذه الكتب يعني جمعت بين الناحية المعجمية والناحية السياقية للحديث، فيكون يعني ممكن يكون يعني في تاج العروس تجد أكثر من معنى، لكن هنا هذا المعنى يفيدك مع أيضا الاستفادة من المعاني المتواردة على الشيء الواحد. نعم تفضل. لا يعتمد على محفوظاته القديمة، فربما حافظ الكلمة خطأ، أو قد يكون للكلمة أكثر من ضبط ولا يحفظ إلا وجها واحدا. هذا طيب، هذا طيب ونافع جدا. وشيخنا الشيخ عابد الغنيم رحمه الله قال لي: إذا كنت لا يعني إذا شككت في الكلمة لا أكتب إلا إذا رجعت، أقول المصادر موجودة أكتب، فإذا شككت أرجع، لكن لا أكتب ثم أقول إن أنا أرجع بعد ذلك وأنشر. فهذا الرجل كان دقيقا رحمه الله في تحقيقاته. ومشايخه الشيخ محمد عبد الخالق عظيم رحمه الله، فعاش للعلم، في كتب الباء وأسلوبها في القرآن الكريم، التاء وظائفها في اللغة العربية، يعني أبحاث دقيقة جدا. نعم. ينبغي أن يكون خطه مقروءا قراءة صحيحة، وذلك بوضع النقط على الأحرف ولا تكون بعيدة، مع تقديم خط النسخ على الرقعة، بحيث لا يخطئ من يصف من الكتاب يصف ورأسه، الكتاب، من يصف في الكتاب ورأه. يعني هذا يكتب بإيه؟ بيده. وأيضا يعني هذا الرجل، هذا سعادة الدكتور، لو جمعت هو والدكتور أحمد معبد عبد الكريم ومن يكتبون على حواشي الكتب، تجمع هذه الكتابات والتعليقات التي علقوها وتخرج للناس، ففيها إفادات كبيرة جدا، وفك مشكلات قابلوها وتصحيفات وسقط، خبرة عمر عاشوه. نعم. ولذلك تجد مثلا نسخة فلان في المكتبة الفلانية لها منزلة عالية. لماذا؟ للمقابلات أو التعليقات التي يضعونها، بسمها هوامش النص أو الأشياء الإضافية على النص الموجودة، فهذه تدي قيمة للكتاب ومنزلة للكتاب. فما بالكم إذا كان يشرح كتابا أو يطالع كتابا مرات عدة ويعلق مرة بعد أخرى من تعليق علمي. نعم. ألا يعتمد اعتمادا كليا ولا جزئيا على الصفيف أو الناشر، إنما يراجع مراجعة دقيقة بقدر ما يستطيع. يعني كثير من الناس يقول مثلا خرج كتاب لكتاب الفلاني مثلا نشر، ثم جاءت أخطاء، فقيله لما في هذا؟ قال: لأننا يعني عهدت بالنسخة إلى فلان في حدث السفر أو شيء، فثم دفعها للطباعة، فدفعت للطباعة قبل أن ترجع إلي. فالمراجعة، وإنك تدفعها إلى 2 أو 3 من الناس يقرؤوها بعد البروفة الأخيرة، وكل واحد يعطيك ما عنده، ثم أنت تراجعها مرة أو أخرى بعد ذلك، فدي مرحلة مهمة جدا. يعني دي يعتبر ممكن تتعب أنت في أول بروفة وتاني بروفة وثالث بروفة، لكن في المرحلة الأخيرة تكلف تدفعها للطباعة، فيخرج فيها أخطاء. يتفطن لهذا جدا. أيضا فقه رجل الصفيف، صفيف إذا كان له خبرة في هذا المجال، لأنها مفيدة جدا. فيعني كم من إخواننا، إخواننا أخونا الشيخ علي جربيع، فله في هذا المجال يفيدك كثيرا، حتى وإن كانت الملزمة أغلى من غيرها، لكن يعطيك خبرة عمر معه في، وهو يصف لك العمل، فخبرة ودقة ورجل يعني درعمي في بابه مع صفي، لا هذا لا اعتبار آخر. يعني رجل كأخونا أحمد خيري حفظه الله في مجاله، أخونا أحمد معوض حفظه الله، فكتب أخونا محمد إسماعيل في الصف، يعني عشنا زمنا طويلا في هذا المجال معه، وخبرات وفريق من العاملين معا في هذا المجال. يعني هذا المجال له اعتبار كبير، إن المراجع والمراجعات الموجودة ويتورد أهل علم مرة واثنين، ورجل عمره في هذا المجال، يعني خبرته هذه لا يعني لا تهدر. أخونا مصطفى أبو عمير حفظه الله وبارك الله فيه وفي جهوده وفي ذريته، فأوقف يعني عمره كله في هذا المجال، يعطيك خبرة عمر في هذا المجال. وقد يكون هذا جند مجهول، يعني طبعا الصفيف والمراجع اللغوي أخونا، يعني هذا جند مجهول، أخونا ربما لا يعرف كثير من الناس. أخونا عبد الكريم في هذا الباب له جهد مشكور جدا، أبو عبد الله في هذا المجال، وغيرهم كثير وكثير عشنا معهم ودفعنا هذه الكتب وغيرها إليهم. ف يعني وأسعارهم الحمد لله يعني سهلة ميسورة، لكن ناس أهل ذكر في هذا اللي في هذا المجال. طبعا في غيرهم في القاهرة، غيرهم في دول أخرى، يعني مجالات موجودة كثيرة. أخونا محمد سمير حفظه الله له جهد مشكور على جهود العلامة ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، جهد مشكور جدا. يعني هو رجل يعني عشنا معه زمن سهر لنا، ولكن يعني جهوده وإخراجاته لهذا التراث الذي يتعلق بابن باز رحمه الله جهد كبير جدا في هذا المجال. ثم كثير وكثير من حين أخونا محمد الزيني حفظه الله وبارك الله في جهد عدد، يعني عشنا معهم عمرا في نقاشات علمية. فسبحان الله، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أعمارهم وفي جهودهم ويحبب إليهم هذا المجال وخدمة هذا الدين. ثم ننتقل إلى عالم آخر وأستاذ آخر يفيدنا جديدا، الدكتور أيمن فؤاد السيد حفظه الله، وله سمات موجودة في جانب التحقيق. فقد يعني دائما نستفيد من الاتساعية الموجودة، كما أنك تستفيد من الدكتور خالد فهمي حفظه الله في دقته وفي اتساعيته في مجاله، هذا الدكتور في مجاله، وهكذا وهكذا. يعني نستفيد من اللي من الجميع، فهو أمنني بهذه النقاط الموجودة في هذا المجال. ربط القديم بالحديث أو تحديث المعلومات من خلال الدراسات الحديثة سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية، ينبغي للباحث أن يكون واسع الثقافة في حركة المكتبات في موضوعات الفكر الإسلامي متنوعة. وخير مثال لديه لذلك الفهرست بن نديم طبعة مؤسسة الفرقان. كذلك دراسة النص، أهمية الكتاب موضوع مصادره نقول المتأخرين عنه. فنعم، أنت قد تتوافق مع الأستاذ أو الدكتور في جانب معين أو قد تخالفه في جانب معين، لكن أنت في مجال التحقيق كن كالنحلة، تستفيد من الجميع، من كل شخص ما يتميز به عن غيره من الناس تستفيد من هذا الجانب. نعم، دكتور بشير حسن حميري جاء في دورة المصاحف الإسكندرية وفي هذا المجال الذي يعني فيه، ويعني أخذت منه هذه المقولة هنا، سواء جمع النسخ، تحديد الأقدم، طبع الأقدم، مراجعة الطبع، مقارنتها بغيرها بألوان مختلفة، تعليق الاختلافات المؤثرة في النسخ. لكن يعني إن كانت هذه يعني الأشياء قد تختلف من شخص إلى آخر أو المجال الذي يعيش، لكن إحنا الحمد لله يعني عشنا معه ومع كوكبة من أهل العلم وقتها، وكان صحبتي الدكتور رمزي صادق رحمه الله في هذه الرحلة إلى مكتبة الإسكندرية، وكيف كانوا يتعاملون في ضمن هذه الدورة. إحنا رحنا اليوم الأخير في هذه الدورة وقتها، لكن الحمد لله التقينا بأهل العلم والجامعات وأهل التخصص، وكيف يعني الورشة العملية في الحفاظ على هذا التراث العلمي في مكتبة الإسكندرية، كيف يعني يحافظوا على الورقة والتأكلات الموجودة فيها والمعامل الموجودة فيها والمراحل الموجودة. يعني رحلة صراحة أحب أن يكون أولادي وأبنائي يشاهدون وأبناءكم كذلك يشاهدون هذه اللي ما يحدث للكتاب التراثي، نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الجهود مع بعضها توافر. وهذه كانت دورة موجودة في 10 شوال 1439 23/7/2018، يعني عفوا هذه الدورة كانت موجودة في 27/11/1439 9/8/2018 هذا الموجود. بعد ذلك هناك يعني كانت مفاجأة صراحة لي سعادة الدكتور عبد العزيز المانع في معهد المخطوطات المنتدى التراثي الأول الذي أقام بمعهد المخطوطات، وكان فيه تكريم له، وكيف هو يصابر على خدمة هذا المجال الذي يعيشه ويحياه ويحبه. فقلت له يعني أهم شيء يعني في مجال التحقيق عنده كيف يتقن وكيف يصابر على قراءة النص. فنقرأ ما أملاه علي، تفضل. قال: كتابة الصفحة من النص المخطوطي 5 مرات كل مرة لا ترى التي قبلها، وبعد الخامسة تقارن بين القراءتين الأولى والخامسة، ثم ترى هل بين القراءتين فوارق من في يرحم من الحروف يرحم، سبحان الله. أو غيرها، فإن وجدت المطابقة الحرفية للقراءتين الأولى والخامسة فاحمد الله أنك وفقت لقراءة النص. أنا قلت هذه طريقة، يعني قال هذه طريقتي التي أسلكها في التحقيق، فقلت له نعم طريقة نافعة، لكن سيعترض عليها أصحاب المكاتب العملية أو العلمية لكثرة الوقت، بذل الوقت في هذا والمال المبذول. فقال سألهم ما الطريقة لديهم، هذه طريقتي. ثم قال عليك بما كتبه إمام المحققين الدكتور عبد السلام هارون رحمه الله، هذا في معدل المخطوطات حفظه الله. بعد ذلك ننتقل إلى الدكتور عبد الستار حلوجي، وكلامه يعني حول الحلوجي وضبط هذه المقولة. المهم، فقال كان عنده تصميم استمارة لفهرست المخطوطات، ومنها اقتبست عدة استمارات شهيرة مع تعديل، استمارة دار الكتب، استمارة معدل المخطوطات، استمارة مكتبة الأوقاف التي بمسجد السيدة زينب، وللمؤلف كتاب المخطوط العربي وهو تفصيل عن تاريخ المخطوط العربي وصناعته وفهرسته وتحقيقه، وطبع أكثر من مرة، ومنها طبع دار المصريين اللبنانيين بالقاهرة، وأخذ عليه المؤلف جائزة الملك فيصل سنة 1998. وسمعت هذا الكلام من لفظه إبداء بمعدل المخطوطات على منضدة المحاضرة عندما انتهى من محاضرته في يوم 12 شوال 1439 23 7 2018. أيضا في هذا المجال في أخونا سعادة الدكتور مراد طرغت في وصيته للمفهرس وقارئ المخطوط المغربي، فهذه طبعا مهمة، وهو يعني عنده عدة لغات وعنده جوانب من جانب الاجتهاد في مطالعة المخطوط والتعايش مع هذا المخطوط، وكيف من الناحية العملية كيف يستفيد ويفيد غيره. فأملاني وكتب لي هو بخطه: تقوى الله تعالى، الأمانة العلمية في نقل كل ما يجد، وإذا شك فيما قرأ يبين وينص على مواضع شكله الموجود، التمرس بقراءة المخطوط. طبعا في إضافة أخرى بياخدوا قطعة موجودة في مشكلة حتى تأتي بها وتضعها أمامك موجودة، ممكن غيرك يجتهد في قراءتها، أنت قرأتها كذا ثم تضع أنت أيضا جزء من هذا. فهرست مخطوطات العلم الذي يعرفه ويتخصص وفيه، الاعتناء بقيود خوارج النص المتعددة، الاعتناء بقراءة مقدمة النص قراءة محكمة، أيضا الاعتناء بقراءة خاتمة المؤلف، الاعتناء والتمرس بقراءة المخطوط ومعرفة مواضعها وخصائصها، الاعتناء بالاطلاع على النسخ المغربية الغرب الإسلامي، العودة إلى المصادر المغربية مثل محمد المنوني الوراق المغربية وسائر كتبه، وهو من أئمة هذا الفن في المغرب في العصر الحديث. كتبه العبد المذنب مراد طرغت يوم الأربعاء 23 يوليو 2018 موافق 12 ذي القعدة. بعد ذلك في مكتبة الإسكندرية، يعني شفت أخانا الأستاذ محمد السيد البرسجي، يعني متميزا في جانب الفهرسة والكتاب، فقلت له يعني نريد نستفيد منك فائدة نضمنها هذا الكتاب في جانب التحقيق، لأنك تتعرض، الإنسان يتعرض للفهرسة، يتعرض لكذا، فربما أنت قد لا تستفيد لكن غيرك يستفيد من هذه النقاط. فقراءة المخطوط كاملا، لأن من شأنه تسهيل عمل المفهرس وحل ما قد يواجهه من إشكالات بخاصة في المجاميع والمخطوطات الناقصة أو المجهولة. تدوين الملاحظات أثناء المطالعة من أبرز التملكات والأختام والتوقعات توقيعات، وهذه الأمور تظهر قيمة المخطوط. وطبعا أخونا الشيخ أبو مصعب طلعت الحلواني حفظه الله، إنما كان يعني من أكثر من كم وعشرين سنة لما جئت يعني أتعلم هذا المجال، على من أوائل من يعني جلست معه في هذا الباب، وأعطاني من بعد جلسات أعطاني مخطوطة في بيته في مدينة سمنود وكان أستأجره، وعشنا مع النص وفك هذا، ثم قال اكتب كل الملاحظات وانت تأخذها واحدة واحدة، اقرأ النص ثم اكتب ملاحظاتك، ثم يكون في جلسة لفك هذه الإشكالات. فنعمة من الله أن توفق لرجل يحب التراث ويعيش معه، ثم مع سعادة الشيخ حسين عكاشة يعني وجهوده في هذا المجال، ثم مع عدد من الأعلام تناقش المشاكل التي تقابلك مع الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أو غيره من أهل العلم حفظهم الله، ثم مع طلاب العلم المجدين في هذا المجال والذين عاشوا خبرة طويلة في هذه المجالات فتستفيد، ثم الدورات التي تقام تارة بعد أخرى في معهد المخطط الورشات العملية، هذا لها جهد كبير ونفع كبير في الارتقاء بك في ضبط النص. ثم جاء تقديم الدكتور فيصل حفيان حفظه الله في كتاب يعني خالد الأزهري على الأجرومية، وسمت هذه التعليقات التحف الكردية على متن الأجرومية وخالد الأزهري، وقدم لها وبتعليقات شيخنا الشيخ عبد المعطي رحمه الله، وكانت نافعة جدا، والمخطوطات الموجودة، وكانت له ملاحظة حفظه الله في التفاضل بين النسخ الخطية عند اعتمادها، بارك الله فيه وفي جهوده، وأشاد بهذا الكتاب وأنه نموذج يحتذى. بعد ذلك تحليل للمعلومات الواردة في المخطوط بخاصة معرفة التزوير أو الأخطاء التي قد يقع فيها الناسخ، كتابة بطاقة الفراسة أو الاستمارة. إذن يكون هذه يعني ما أنا، بعد ذلك جاءت هنا مقولة لكن لم تطبع في هذا الكتاب لأحد الأعلام المعاصرين، ثم مقولة أيضا لأخونا الشيخ الدكتور يوسف السناري أيضا وهو في دورة أقيمت لكم قبل ذلك كتحاول النسخة الفريدة، كان هنا يعني باقة معينة في ضبط النسخة الفريدة مختصرة تضاف هنا في هذا الكتاب في كيف تكون محققا. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم وصلاة تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.